بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية، قال: وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها ففعلوا. أورد المؤلف رحمه الله تعالى حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في الصحيحين في إثبات رؤية المؤمنين لله جل وعلا يوم القيامة، فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، يعني أن رؤيتكم لربكم جل وعلا تكون رؤية واضحة جلية كرؤيتكم لهذا القمر. وهنا شبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي، يعني أن رؤيتكم لله جل وعلا تكون واضحة جلية كرؤيتكم للقمر ليلة البدر. لا تضامون، أي لا يلحقكم ضيم أو ضرر أو أذى، أو لا تضامون أي لا ينضم بعضكم لبعض، أي لا تزدحمون في رؤيته. فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي الفجر وصلاة قبل غروبها أي العصر ففعلوا، ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الحديث يدل على إثبات رؤية الله جل وعلا في الآخر في الجنة، وهي أعلى نعيم لأهل الجنة، وقد أورد المؤلف الآيات الدالة على ذلك. قال: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، وذكر بعض الأحاديث في الصفات، والأحاديث في الصفات كثيرة، هذه بعضها. قال: فإن فرقة ناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر به في كتابه العزيز، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. أهل السنة والجماعة يؤمنون بما جاء في السنة كما يؤمنون بما جاء في القرآن. قال الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإيمان بالسنة كالإيمان بالقرآن الكريم، فإن السنة حجة والسنة وحي من الله جل وعلا. قال تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي يجب الإيمان به كما يجب الإيمان بالقرآن الكريم، من غير تحريف أي تغيير المعنى، ولا تعطيل أي إنكار لمعنى النص، من غير تكييف أي ذكر كيفية، ولا تمثيل أي ذكر مماثل لله في صفاته، بل هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة، بين الغلاة والجفاة، كما أن أمة الإسلام وسط بين الأمم، فأمة الإسلام وسط بين أمم الكفر. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط بين اليهود والنصارى. فاليهود أهل الجفاء في حق الأنبياء في حق عيسى عليه السلام وأمه، والنصارى أهل غلو في عيسى وأمه. اليهود متشددون في الطهارة، كان حدم إذا أصاب ثوبه البول قطعه، والنصارى متساهلون حيث لا يترفعون ولا يتنزهون عن النجاسات. اليهود متشددون إذا حاضت فيهم المرأة لم يأكلوها ولم يشاربوها واعتزلوها وعزلوها في ناحية البيت، والنصارى لا يمنعهم الحيض من أي شيء، يخالطون المرأة كل الخلاط حال الحيض. وأما أمة الإسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وسط بين اليهود وبين النصارى. إذن اليهود متشددون وجفاة، والنصارى متساهلون وغلاة، وأما أمة الإسلام فليس فيها جفاء ولا غلو، وليس فيها إفراط ولا تفريط. وكذلك أهل السنة والجماعة هم وسط بين فرق الأمة، فهو موسط في باب الصفات بين المعطلة والمشبهة. المعطلة أنكروا الصفات كالجهمية والمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية، أنكروا الصفات أو بعضها. والمشبهة أثبتوا الصفات لكن على وجه التشبيه. أهل السنة أثبتوا الصفات بلا تمثيل وبلا تشبيه، فهم بين المعطلة وبين الممثلة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم. الجبرية هم الجهمية، الجهم بن صفوان في القدر الجبري يرى أن العبد مجبور على فعله، زعم الجهم أن العبد مجبور على فعله، فإذا صلى أو صام أو سرق أو شرب الخمر فإنه مجبور على فعله سواء كان طاعة أو معصية، زعم أن العبد مجبور. هذا قول الجبرية. بالمقابل القدرية زعموا أن العبد يخلق فعله بنفسه ولا دخل لمشيئة الله في أفعال العباد. فالجبرية أنكروا مشيئة العبد، والقدرية أنكروا مشيئة الله. أهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك، لم يقولوا كما قال في الجبرية أن العبد مجبور، بل أثبتوا للعبد اختيارا، ولم يقولوا كما قال القدرية بأن أفعال العباد غير داخل في مشيئة الله، فأثبتوا أن أفعال العباد داخل في مشيئة الله واختياره وخلقه. إذن هم وسط في باب أفعال الله بين القدرية وبين الجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجاة والوعيدين من القدرية. باب الوعيد، القدرية أو لا المرجئة غلبوا نصوص الوعد، إن الله غفور رحيم، إن رحمتي غلبت غضبي، آيات الوعد وآيات الرجاء غلبوها على آيات الوعيد، فغلبوا نصوص الوعد على نصوص الوعيد، فزعموا أن العبد لا تضره المعصية ما دام مؤمنا، لا تضره معصية ما دام قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا تضره المعاصي والكبائر، يفعل ما يشاء لأن الله غفور رحيم. فغلبوا جانب الوعد على جانب الوعيد. بالمقابل المعتزلة والخوارج غلبوا نصوص الوعيد على نصوص الوعد، فزعموا أن فاعل الكبيرة مخلد في النار وأنه كافر خارج عن الملة عند الخوارج، أو في منزلة بين منزلتين عند المعتزلة. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فلم يكفروا صاحب الكبيرة، ولم يقولوا هو في أمن وأمان وأنه من أصحاب الإيمان الكامل، بل إنهم أثبتوا لعبده، شوف أثبتوا أن الكبائر ربما يستحق صاحبها العقاب وربما عفى الله عنه تحت المشيئة، فلم يغلبوا جانب الوعد ولا جانب الوعيد، وإنما أثبتوا أن العبد تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء أنفذ فيه وعيده وإن شاء عفى عنه. وفي باب أسماء الدين والإيمان بين حرورية والمعتزلة وبين المرجاة والجهمية. أسماء الدين والإيمان يعني مسلم كافر مؤمن كافر، هذا أسماء الدين والإيمان. بين حرورية هم الخوارج، نسبة إلى حروراء بلدة سكنها الخوارج فسموا حرورية، والمعتزلة نسبة إلى واصل عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري، وهؤلاء عندهم صاحب الكبيرة كافر عند الخوارج في منزلة بين منزلتين عند المعتزلة، وأما المرجئة فعندهم صاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان. أهل السنة لم يقولوا كافر ولم يقولوا مؤمن كامل، لم يعطوه الدرجة الكاملة ولم يعطوه صفرا في الإيمان، بل قالوا هو مؤمن ناقص الإيمان. فالخوارج أخرجوه عن الإسلام قالوا كافر، والمعتزلة قالوا لا مسلم ولا كافر بين منزلتين، ومرجع قالوا مؤمن كامل الإيمان. أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وأولئك، فلم يكفروه ولم يقولوا هو مؤمن كامل الإيمان، بل قالوا هو فاسق بكبيرته أو مؤمن ناقص إيمان، فلم يعطوه الاسم المطلق أي الدرجة الكاملة، ولم يسلبوه مطلق الاسم أي لم يعطوه صفرا في الإيمان بأن يقول هو كافر أو لا مسلم ولا كافر. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، الروافض غلوا في آل بيت من الصحابة في علي وفاطمة والحسين غلوا فيهم، والخوارج كفروا عليا بل قتلوه غدرا، فهم غلوا في آل الخوارج جفوا حق آل بيته وغيرهم من الصحابة. وكذلك الروافض يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الروافض يسبونهم ويقدحون فيهم وينتقصونهم إلا نفرا يسيرا. أهل السنة والجماعة لا مع الخوارج ولا مع الروافض ولا مع النواصب، بل يحفظون لكل أحد حقه، فلا يغلون في آل بيت من الصحابة كما فعلت الروافض، ولا يكفرون آل بيت من الصحابة كما فعلت الخوارج، بل يحترمون الصحابة وآل بيت ولا يغلون فيهم، وهم وسط بين الروافض والخوارج والنواصب. إذن أهل السنة والوا جميع الصحابة، أهل السنة والوا جميع الصحابة. وكذلك أهل السنة والجماعة في باب الإيمان يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وأن الناس في الإيمان متفاوتون متفاضلون. وأما المرجئة فيقولون أن الإيمان شيء واحد، وأن الناس فيه على سواء، وإيمان جبريل وميكائيل كإيمان أفراد وأحاد الأمة، وهذا ضلال. فالناس متفاوتون في الإيمان، بعضهم أعلى وأرفع إيمانا من بعض. والمرجع في الإيمان هم درجات، أعلاهم غلوا وضلالا، هم مرجعة، هم الجبرية أو هم غلاة مرجع الجهمية، زعموا أن الإيمان هو المعرفة، إذا عرفت الله فأنت مؤمن. وبعدهم الكرامية قالوا الإيمان هو القول باللسان، والأشاعرة قالوا هو تصديق القلب، ومرجعة الفقهاء كأبي حنيفة وحماد بن سليمان قالوا الإيمان هو الإقرار باللسان وتصديق القلب، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان. والمرجع كل هذه الطوائف يجمعها قول واحد، وهو إخراج العمل عن مسمى الإيمان. جميع فرق المرجع تخرج العمل عن مسمى الإيمان. أهل السنة يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، وسيأتي إن شاء الله كلام عن الإيمان في فصل مستقل. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع نسب الأمة من أنه سبحانه فوق عرشه، فوق سماواته على عرشه، بائن من خلقه. بائن أي أن الله جل وعلا قد بان وانفصل عن خلقه فوق مخلوقاته، ليس حالا في مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته حال فيه سبحانه وتعالى، بل إن الله تعالى فوق الخلق بائن من خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون. فالله تعالى فوق سمواته ومعهم بعلمه كما تقدم، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على عرش، ذكر علوم، ثم قال بعدها: يعلم ما يرجو في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فذكر العلو وذكر بعده العلم، فالمعية معية علم، وليس معنى قوله هو معكم أنه مختلط بالخلق، إن هذا لا تجيبه اللغة، ليس هذا واجبا لغة. تقول سكبت الماء مع اللبن، اختلاط نعم، لكن هل كل معية تقتضي الاختلاط؟ لا، هناك معية لا تقتضي الاختلاط، تقول فلانة مع قومها، أي معهم في رأيهم وفي مذهبهم، إن كان قوم مثلا كانوا معطلة وهم في بلد وهي في بلد، تقول هي مع قومها، أي معهم على رأيهم، أو فلان مع الطائفة الفلانية وإن كان في بلد آخر. فالمعية معية انتماء وولاء في هذه الحالة. إذن ليس معنى المعية في كل سياق الاختلاط في المكان، أحيانا تقتضي الاختلاط وأحيانا تدل على مطلق المصاحبة. ولهذا قال شيخ الإسلام هذا من دقته قال فإن هذا لا توجبه اللغة، ليس واجبا، يعني ليس في كل سياق معكم بمعنى الاختلاط، أحيانا تكون بمعنى الاختلاط وأحيانا تكون بمعنى المصاحبة أو الانتماء أو التأييد أو النصر وما إلى ذلك. قال وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، القول بأن الله تعالى مع خلقه بذاته هذا خلاف إجماع السلف وخلاف الفطرة. بل القمر آية من آيات الله وهو موضوع في السماء من أظهر مخلوقاته وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، القمر في السماء والمسافر في الأرض، يمشي ويمشي ويمشي في الليل ويرى القمر يتحرك معه ويقول ما زلنا نسير والقمر معنا. فالقول القمر معنا هل يعني أن القمر معه في الأرض على الطريق؟ لا، في السماء هو معه، معه بضوئه بإنارته يراه. إذن هذه المعية تقتضي الرؤية فقط لا تقتضي الاختلاط في المكان. والآن في الوسائل الحديثة يتصل المتصل بآخر فيقول من معي؟ يقول معك فلان. يقول فلان هذا في بلد بعيد بينه وبين المتحدث آلاف الأميال، فيكون معه بصوته بسمعه أو برؤيته أحيانا إذا كان هناك شاشة يراه بالصوت والصورة، فمعه بصوته وصورته لكن ليس معه بذاته. إذن المعية لا تقتضي الاختلاط في المكان. قال وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع إليه إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وهذا هو الكمال المطلق وهذا هو اللائق بالله تعالى، فهو فوق سمواته فوق عرشه مرتفع على خلقه ويراهم جميعا ويعلم كل شيء عنه، مطلع عليهم مهيمن عليهم رقيب عليهم يسمعهم يراهم يعلم أحوالهم. هذا هو العلو وهذا هو القول اللائق بالله جل وعلا. وأما القول بأن الله تعالى في كل مكان هذا قول يستلزم تنقص الخالق جل وعلا، وأن الله تعالى في أماكن النجاسات والأخذار والأنتان، وأن الله جل وعلا يزيد وينقص بزيادة الأماكن ونقصانها، فإذا كان في مكان وامتلأ مكان خرج منه وحل في مكان آخر أو حل فيه، يلزم على ذلك لوازم فاسدة باطلة جدا في القول بأن الله في كل مكان. بل إن الله جل وعلا فوق السماوات وهذا هو الأليق بالله جل وعلا وكماله. ومعنى كونه في السماء أن الله جل وعلا فوق العرش، ولا يظن النظان أن الله جل وعلا محتاج إلى عرش أو إلى السماء أو إلى حملة عرش، فإن الله تعالى فوق عرشه وهو غني عن عرش. الآن السماوات فوق الأرض وليست محتاجة أو معتمدة على الأرض، أفلم ينظر إلى السماء فوقهم؟ أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ فوقهم، السماء فوقا. الفوقية لا تستلزم حاجة من هو فوق إلى من هو دونه، فالسماء فوقنا وليست مستندا إلى الأرض، الله تعالى يرفعها. قال وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة عن الأوهام الكاذبة. مثل ماذا؟ مثل أن يظن أن معنى قوله أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تقله تحمله أو تظله، بمعنى أنه داخل السماء، بل في السماء أي فوق السماء على السماء. قال وهذا باطل، أي نقول بأن السماء تقله أو تظله باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي يسع السماوات والأرض، والعرش أعظم الكرسي، والله فوق العرش وهو أعظم وأكبر من عرش، فكيف تقله السماوات أو تظلهم؟ وهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، السماء قائمة بإذن الله بأمر الله، والذي يمسكها ولو تركها لزالت، إنما يمسك السماوات والأرض أن تزولا وإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، يمسكها الله جل وعلا ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فالسماء والأرض قائمتان بأمر الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر فصل آخر نأخذه في هذه الدقائق الخمسة، قال فصل: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، لأن الله قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة لما رفعوا أصواتهم بالذكر: يا أيها الناس اربعوا عن أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب لأحدكم من عنق راحلته. كذلك القرب لا يتنافى مع العلو، فالله تعالى علي وقريب، فمن أسماء الله العلي ومن أسمائه القريب، ومن صفات العلو من صفات القرب، فقربه لا يتنافى مع علوه، قربه لا يتنافى مع علوه. وقد دل على هذا قوله سبحانه: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فارتفاعه فوق عرشه لا ينافي قربه، فهو قريب يسمع دعاء عبده ويسمع كلامه ويجيبه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والعلماء في قرب الله جل وعلا قولان، منهم من قال إن القرب عام كالمعية، أن قرب نوعان: قرب عام وقرب خاص. قرب عام يقتضي السمع والبصر والإحاطة، وقرب خاص من المؤمنين، قرب خاص من المؤمنين بمعنى أن الله جل وعلا قريب من المؤمنين، يجيب دعاءهم ويثيب عابدهم ومعهم بقربه. القول الأول أن قربه على نوعين: عام وخاص كما يقال في المعية. والقول الثاني أن القرب قرب واحد، هو قرب من المؤمنين. ولهذا مال شيخ الإسلام وابن قيم عليهما رحمة الله أن القرب واحد، قرب من المؤمنين، فالله تعالى قريب من المؤمنين، وهذا قرب خاص. وفي قوله تعالى: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أن هذا قرب خاص بالمؤمنين، والله تعالى أعلم بالصواب من هذين القولين. لكن هذان قولان قالهما أهل العلم في القرب، منهم من قال كالمعية على نوعين: قرب عام وقرب خاص، منهم من قال القرب واحد، هو قرب خاص من المؤمنين، ولا يقال إن الله تعالى قريب من الكافر بمعنى أنه معه بعلم وسمع بصري، بل قرب خاص بالمؤمنين. قال رحمه الله: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علو وفوقيته. القرب والمعية لا يتعارض مع العلو والفوقية، فإنه سبحانه ليس كمثل شيء في جميع نعوته، ليس كمثل شيء في جميع صفاته، نعوته عن صفاته، فهو علي في دنوه، إذا دنا هو موصوف بالعلو، وقريب في علوه، في علوه هو قريب، وفي دنوه هو علي، إذا دنا هو العلي، وإذا علا فهو القريب، قريب من خلقه، قريب من عباده المؤمنين، على القولين، سواء كان قرب خاص أو قرب عام وقرب خاص. إذن القرب لا يتنافى مع العلو، والمعية كذلك لا تنافى مع العلو، فإن الله تعالى جمع بينهما في كتابه، والله تعالى يجمع بين متناقض، كما في آية سورة الحديد حيث ذكر الله تعالى فيها، ذكر العلو في أولها ثم ذكر معية في آخرها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.